قلنا كنا نتابع بحثنا في النوى أخواتها كم حكم أخذنا حكم واحد وهو النوى أخواتها أولا قلنا تحديدها ومعانيها ثانيا عملها ثالثا أكثر قلنا الحكم الأول لا ألف لا يتقدم لا يتقدم خبر هذه الأحرف على أمر قاتل وتحصيل حاصل يتقدم عليها على النهاية إلا إذا كان الخبر ضربا أو جارا إلا إذا كان الخبر شبه جملة يعني شبه جملة يعني ضرب أو جار ونجد مثل إن لدينا أنكالا إن عند كيد ضيفا إن عندك زيدا هذا الحكم الثاني الحكم الثاني يا ابني نعم الأول الحكم الأول قلنا لا يتقدم هذا أخذنا في المحاضرة الماضية لا يتقدم خبر هذه الأحرف على اسمها إلا إذا كان الخبر جملة أو ثلث جملة يعني ظرف أو ثلث ظرف يعني أقول إن زيدا حاضر لا يجوز ها لا يجوز إن حاضرا حاضر زيدا هذا لا هذا معناه إلا إذا كان الخبر ضرب فاستطيع أن يقول إن عندك زيدا فاستطيع أن أقدم خبر لأن الخبر هنا ضرب أو شبه جملة وقاعدة عامة دائما الضرب والجار مجرور يتوسع بهما ما لا يتوسع فيه غير القاعدة عامة هذا الحكم الحكم الثاني الحكم الثاني اذا كان تلي هنا جار مجرور دائما هذا جار مجرور خبر اذا جاء بعدها جار مجرور هو خبر له طبعا اي نعم ضرب اذا جاء ضرب او جار مجرور معنى ذلك انه خبر اي نعم الحكم الثاني طبعا دائما نحن نقول إن وأن ويظنها بعضنا حرفين هي في الواقع حرف واحد ولكن أحيانا يكثر خمسة إن وأحيانا يكثر وأحيانا يضيف فيها الوجه إذا الحكم الثاني تكثر همزة إن أو تفتح في مواقع ما هي هذه؟ نبدأ في كسر همزة إن تكسر تكسر همزة إن أو أن إذا أردتم مصدر مفتوحة إذا أمكن تأويلها مع ما بعدها بمصدر إذا أمكن تأويلها مع ما بعدها بمصدر مثل طبعا هنا يعني ورطني زملاؤكم بهذا المثال فبعد ان قلته الان ذكرت انه ليس للصحيح هنا ان مصدريه نتحدث عن ان نعم ان هي مصدرية أيضا، ولكن هنا هم حرف ناصب حروف النواصب ليست أن التي نتكلم عنها. إذن تتلى همزة أن إذا أمكن تأويلها مع ما بعد المصدر، ويكون موقعها من العراق ذلك المصدر، فيكون لها موقع من العراق بحسب موقعها من أجل. إذن تتلى همزة إذا أمكن تأويلها مع ما بعد المصدر. كأن إذا صح تأويله مع ما بعد بمصدر وله محل من الإعراب، كأن تقع مع ما بعدها يعني مع المصدر، كأن تقع مثلا فاعلا، كأن تقع فاعل يعني في موقع الفاعل. أقول مثلا سرني أنك ناجح، سرني أنك ناجح، ماذا تساوي هذه؟ سرني نجاح. إذن هنا فتحت همزة إن لأنها جاءت قابلة للتأويل مع ما بعدها في المصدر، ووقعت هي وما بعدها في موقع رفع بارد في محرك رفع، أو أن تقع مفعولا به، أو أن تقع مفعولا به. مثلا علمت أنك عاجز، يعني علمت عودتك، علمت عودتك. أو أن تقع مبتدأ، أو أن تقع مبتدأ. هناك آية قرآنية نعم، ومن آياته أنك ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته أنك يعني، والتقدير من آياته ماذا؟ رؤية، فرؤية مصدر في محل رفع، في محل رفع مبتدا. رؤية من آياته رؤية الأرض خاشعة. أو أن تقع خبر، أو أن تقع خبر. أقول مثلا الحق أنه صادق، الحق أنه صادق. تكلم عن إنسان يقول الحق أنه صادق، أو الحق أنك صادق، أي الحق صدقك. أفضل وبدلها مع ما بعد المصدر، الحق صدقك. لأنه صدقه، يا وأنك يقول أنك الحق أنك صادق يعني صدقه، لأنه صدقه، لأنك صدقه. أو أن تقع مجهورة، بحرف أو بإضافة، مجهورة في موقع الجر يعني، بحرف أو بإضافة. سررت بأنك فائز، يعني سررت بماذا؟ بفوزك. أو بإضافة، إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، يعني مثل نطقكم. احسن يساوي نطقكم. هو بعض الافعال عندنا تكون متعدية مباشرة، وبعضها يكون متعديا مباشرة ومتعديا بحرف الجر، فلك ان تعديه بحرف الجر ولك ان تعديه مباشرة. وسره وهذا من منها وثمن هذه لا شرط في عودتك، نقول سر بالشيء، سر بالشيء. إذا كان في موضع الجر مثل ما أنكم تنطقون مثل نطقكم، يعني مثل نطقكم. إيه نعم. هنا ما زائدة مثل ما أنكم تنطقون، واضح؟ أو إذا قلنا يمكن تكون حرف مصدري ولكن صار وعدها حرفان مصدريان فلا يزال، يعني دائما نستبعد أن يأتي حرفان، مع أنه هذا ليس يعني ممنوعا تماما، ولكن ينجر أن يأتي حرفان مصدر يعني هو حرفان من نفس النوع متعاقبا. ولكن من جديد لا يكون عندنا مضاف إليه هنا إلا هو الناس الموصول. السبب لو الناس الموصول يأتي بعدها جملة اسمية مبتدأ وخبر فلا يكون بالإضافة. فإذا جاءت أن فاضل لي أن تؤول معنا بعد كأن تقع مثلا في هذا الموضع في هذه المواقع تكون عندئذ مسموحة. طبعا الأصل هو هذه القاعدة إذا أمكن تأويلها في مصدر، ولكن يعني عندما نول المصدر أكثر حالاتها أنها قد تقع فاعلا، قد تقع مجهولا، قد تقع مبتدا، قد تقع خبرا، قد تقع مجهولا. هذا أكثر حالات لا، وهناك حالات أخرى فرعية ولكن أقل من هذه تكرارا. إذا في هذه الحالة نقول طبعا إذا عطفت كانت الجملة هي تكون معطوفة على موقع مثل هذا الموقع أيضا، واذكروا نعمتي وأني فضلتكم على العالمين، اذكروا نعمتي نعمتي مفروضي وأني فضلتكم معطوفة على نعمتي، فنعمة مفروضه وهي عطفت على مفروضه إذا هي مفتوحة. يمكن نضيف معطوفة على موقع مما سبق، يعني معطوفة على فاعل، معطوفة على مفعول به، معطوفة على اي على موقع مما سبق، يعني مما يعني فاعل او مفعول به او كذا او خبر او مجهورة. اذا جاءت موقع تكون معطوفة على هذه الاماكن تكون ايضا مفتوحة. نعم المصدر المؤول صار اسم معطوف على ما قبله، اذكروا نعمتي اذكروا فعل فاعل ونعمتي مفعول به واني فضلتكم، الواو حرف عطف انها بناسخ والياء اسمها ولم فضلته فضل هو واني فضلتها، والمصدر المؤول من وبعدها في محل نصب اسم معطوف على نعمتي، يعني اذكروا نعمتي وتفضيلي وتفضيلي ونعمتي وتفضيلي. نعم طبعا عندما نقول فاعل هل تقنع على الفاعل بل لا فعل المجهول نائب عن فاعل. نعم قلنا مبتدا بعد لولا انه مبتدا توقع مبتدا مثلا بهذه ولولا انك مثلا صادق ما اتيت اليك قلنا هي تمثيل انها مبتدا. اي نعم بعد لولا دائما ياتي مبتدا. منكم قال بعد لولا قطع بعد لولا يعني تأتي وكذا لأن الاسم بعد لولا ما يأتي فيكون ذلك من بعض. إذن هذه فتح حمزة إن وأني فضلت إيه وأني لولا أنك صادق ما زرتك طبعا لولا صدقك ما زرتك. الآن قبل تفتح همزة الآن تكسر همزة إما تفتح إذا صح تأويلها في مصدر تكسر إذا لم يصح تأويلها في مصدر إذا لم يصح تأويلها مع ما بعدها بمصدر وذلك في مواضع وهناك مواضع لا يجوز تأويل هذه قائد العام أنه لا يصح تأويلها بمصدر ولكن للتبسيط حصر لنا العلماء بعض المواضع التي لا يصح تأويلها في هذه مثلا أن تأتي في مفتتح الكلام في مفتتح الكلام يعني في أول الجملة إن الله ملائكته يصلون على النبي واضح أقول نحن في فتح الكلام إن الله ملائكته يصلون على النبي إن الله يأمر بالعدل والإحسان واضح فأتي مفتتح الكلام في أول الكلام إن في ذلك لا إبرة. إذا جاء في مفتتح الكلام. طبعا ربما واحد يقول لي طيب لا تحزن إن الله معنا لم تجي في مفتتح الكلام. أقول لك صحيح لم تأتي في أول جملة ولكنها كأن الكلام جديد لا تحزن وقلنا إن الله معنا كلام كأنه جديد واضح بعد القول بعد قال أو يقول قال إني عبد الله قال إني عبد الله إذن بعد القول سواء كان قال أو يقول أو قلتم أو قلنا لا يهم إنه بعد القول بعد حيث وإذ بعض الظرفين حيث وإذ اجلس حيث إن زيدا جالس أحترمه إذ إنه صادق إذ إنه أمين إذن هذا حيث إن زيدا جالس إذا وضعت إن أما إذا لم تضع إن أنت حر تقول اجلس حيث زيد جالس حر أنت ولكن إذا وضعت إن يجب أن تكون مفتوحة كتب له أن يذهب إليه يعني كتب له كذا واضح كتب له كذا كتب إليه بأن يحضر كتب إليه أن يحضر معنى أن يحضر واضح فلن يفتح تأويلا بعد واو الحال أو يقولون في صدر جملة الحالية إذا جاءت في صدر الجملة الحالية نقول مثلا جاء العامل وإنه لينهد. جاء العامل وإنه لينهد. قال هذا الذي أفكر فيه. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. نعم. وإنك لعلى خلق عظيم هناك هي مكسورة ولكن سوف نرى لماذا بعد قليل. بعد قليل سوف نرى. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. إذن بعد واو الحال. بعد القتم والعصر إن الإنسان لفي إذا جاء المثال الذي قال مدللكم وإنك لعلى خلق كريم عظيم. لماذا؟ قال لأنه اقترن خبرها بالله. إذا اتصل خبرها بالله وإنك لعلى خلق عظيم. كان على خلق عظيم إلا أحد شبه كاف اسمه على خلق جار ومجرور العلقان بخبر مقدر إنك موجود على خلق أو مخلوق على خلق أو كائن على خلق. هاي سوف نأخذها بعد قليل يعني. هذه اسم لام التوكيد أو لام المزحلقة أو لام الاتجاه سوف نأخذها بعد قليل. إذا تكتع حمزة إن تكتع حمزة إن حالة ثالثة يجوز فدى حمزة إن وكتوها إذا صح تأويلها أو صح عدم تأويلها. إذا صح التأويل وعدم التأويل يجوز عندئذ الكسر وأيضا إذا صح تأويلها وصح عدم تأويلها. طبعا يغنينا عن هناك حالات نعدد بعضها ولكن يغنينا عنها أنها إذا لم تكن في مواضع وجوب الفتاة ولا مواضع وجوب الكسر إذن هي جائز فتحة واضح. ولكن من مواقعها طبعا من مواقعها ومن مواضعها مواضع جواز يعني مثلا بعد إذا الفجائية بعد إذا الفجائية خرجت فإذا إن أو أن المطر نازل يجوز إن ويجوز أن خرجت فإذا يجوز أن وإن المطر نازل. إذا أردنا يعني نقرر إذا أردنا أن نبدلها بمصدر كان نقول خرجت فإذا نزول المطر ثابت كان أولناها به. إذا لم نأولها خرجت فإذا إن المطر نازل لم فإذا إن المطر لم نأولها يجوز. بعد حتى كما قال زميلكم مرض الرجل حتى إنهم لا يرجونه أو أنهم لا يرجونه. طبعا لماذا هنا جاز الفتح والكسر؟ لان اذا كانت حرف جر فنقول حتى انهم لان برد قرأنا بعد قبل قليل ماذا قلنا لكم اذا جاءت في محل جر مصدر تكون مكسورة. ولكن حتى مشكلتنا الثانية كانت ابتدائية مرض حتى انهم لا يرجونه يعني مرض حتى مرض حتى شفاؤه غير مرجع واضح حتى شفاؤه غير مرجو. فهنا أولناها بيفرد معنا بعدها. أما إذا كانت حتى حرجة عندئذ نكر فنقول مرض حتى إنهم لا يرجونه. معنى هو يعين إذا كان مكسورا نعم طبعا المعنى المعنى هو الذي يبين مرض حتى عدل رجائه. فهنا أولها لمصدر تكسر حتى أنهم لا يرجونه. أما مرض حتى إنهم لا يرجونه لم أولها لا نستطيع تأويله وقفنا حتى إنهم لا يرجونه فلا نستطيع تأويله فعندئذ تكون تفيد الغاية في كلا الحالين. نعم كلا الحالتين تفيد الغاية دائما حتى تفيد الغاية دائما حتى تفيد انتهاء الغاية من غير انتهاء الغاية. طبعا ذاك معنى حتى لحروف الجر ولكن هنا نحن سواء كانت جهة لأمر هذه أنت يجوز لك أن تفتحها ويجوز لك أن تكسرها. إذا كانت جهة إلى حسان لا نقدر مصدر إذا كانت جهة لا تقدر مصدر إنه تأتي مكسورة. أما إذا كانت جارة قلنا لكم بعد حرف الجر بعد حرف الجر مفتوحة ما قلنا قبل قليل الفقرة الأولى تفتح بعد حرف الجر إذا جاء ما بعد في محل جر إذا هي إذا جاءت جارة يجب أن يكون مكسورة. أما إذا جاءت جارة طبعا الابتدائي معنى ابتدائي يعني في اول كلام. فالابتداء في اول كلام الى كتاب الى كم. اذا وقعت خبرا عن قوم خبرا عن قول او مخبرا بها عن قول اذا وقعت مخبرا بها عن قول مخبرا بها عن قول بقول مخبرا بها عن قول بقول والقائل واحد صارت مثل ان في الجيرة اذا وقعت طبعا لكي يوضح لكم يعني لا حد يقول الفضل اذا وقعت مخبرا بها عن قول بقول والقائل واحد مثل قولي او افضل قولي او اول قولي مثلا اول قولي اني او اني احمد الله اول قولي اني او اني احمد الله فلاحظوا هنا اني جاءت مخبر بها عن وقعت مخبرا بها عن قول وهذا القول بآذى مخبر عنها بقول ايضا الحمد هو قول وكلام مخبرا بها عن قولا بقول والقائل واحد يعني قولي انا والذي يحمد الله انا اذا اردتم تحفظ هذه القاعده ام تحفظوا لك حفظوا المثال اسال لكم اول قولي اني احمد الله ماذا التعليل تعليل بسيط اذا قلت استطيع ان افتحها فاقول اول قولي حمد الله سجلته بمفرد بمفرد اول قولي حمد الله لا لا اريد ان ابدله اول قولي كأني وقفتني وقفت واستأنفت من جديد إني أحمد الله واضح كأني وقفت واستأنفت الكلام من جديد فهذا جائز وهذا بعد القول نعم بعد القول مقصور مقصور بعد القول إيه صحيح ولكن لماذا قلنا إني لأنني اعتبرتها هنا يعني كأننا كلام جديد مستأنف كان في بداية كلام او بعد القول في الحالتين يعني صحيح صحيح فما هو رجع انه تفكرها اذا اردت ان تفكرها تؤولها بمظهر فذلك حق لك يعني اذا واحد قال لك اول قولي احمد الله ما معناها؟ ما معنى اول قولي اني احمد الله؟ يقول لك معنى قولك اول قولي حمد الله فسرها بمظهر اذا يجب ان تفكر فهذا لا أولها أولا تولي نعم حتى نفس الشيء ذكرناه يجوز أن تؤولها ويجوز أن لا تؤولها أنت حر تستطيع أن تقول حتى أنهم لا يرجونه وحتى إنهم لا يرجونه ها حتى رجاؤه غير حتى رجاؤه غير ممكن واضح فسرها لأي مصدر لي حتى إنهم يرجو حتى رجاؤه غير ممكن إذا أردت أن تود أين هي إيه الحالات التي ذكرناها هل هناك حالة يجوز فيها عبد الكاوي؟ نحن ذكرنا لك حالات تذكر لي حالة يجوز فيها عبد الكاوي؟ لا جب لي جملة نحن ذكرنا المواضيع قل لي هذه الحالة لندرسها إذا كانت نستطيع أن نؤولها أو لا نؤولها حتى سأقوم من أوافي إنك لا يمكن يجب أن نؤولها هنا لأنه أين المبتدأ؟ أين المبتدأ؟ المبتدأ رؤية رؤيته من أين يأتي؟ من أين لك هذا رؤيته؟ من المصدر المؤول. إذن لا بد بأن تؤول. فلا، ليس بيدنا أن نؤولها. عرفتي هذه؟ إيه نعم. في سؤال؟ تفضل. قال إني عبد الله. إيه. لا تؤول. طبعا. قلنا. لا يمكن تؤول. لأنه في حالة خاصة مخبرا بها عن قول بقول وقال واحد. قلنا لأنه في حالة خاصة. لذلك ذكرنا كل القاعدة. وقلت لكم إن أنا حظ القاعدة الخاص مخبر عنها بقول القبيل بقول قول واحد. قلنا لكم احفظوا اللسان. أول قولي أني أحمد الله أو إني أحمد الله. تفضل. إذا ما هو نعم بمثل تكون ولا جملة إني أحمد الله الناشي؟ نعم. أول لا، لكي تكون مفعولي لقولي. واضح؟ أول قولي واضح إني أحمد الله، مثل قال إني عبد الله. قولي إني عبد الله. نعم. تفضل. من شرط إذا اختلف القائل. نعم. اختلف القائل ما يبقى جواز، عندئذ يتقرر إما إما كسر أو فتح إذا اختلف القائل. كسر السياق عندئذ. أول قوله أنه يحمد الله، يعني أول قوله حمد الله. إيه نعم. من سؤال أيضا قبل أن ننتقل إلى غيرها. ظن وأخواتكما من المواضع يجوز كنا وأنا. نعم. ظن وأخواتكما من المواضع يجوز كنا وأنا. ظن وأخواتكما. ماذا تعني لبا؟ ظن وأخواتها لها أحكام أخرى. من المواضع يجوز كنا وأنا. لا، لأنه ظن دائما يأتي بعدها، تأتي أن وما بعدها تتكد مسجد المفعولين. فإن كما تقصد مسجد المفعولين يعني يجب أن تكون مفتوحة. ظننت أن زيدا. أي نعم، ظننت أن زيدا حاضر. لا يمكن ظننت إن زيدا. لا، لأنه تحتاجنا أن تؤول إجباري، ظن تحتاج إلى مفعولين، أين هذا المفعولان؟ أنه بعد تسد مسجد المفعولين، لذلك لا بد من أن تؤول. غير، هل من سؤال يا ابني قبل أن ألتقي؟ إذن هذه طبعا هناك تفصيلات أخرى عندما نقرأ سوف تمر معنا، ولكن هذه أهم المواضع التي تفتح فيها همزة إن وتكسر فيها همزة إن وكثيرا ما يكتب بها أفضل. يقول وبعد القسم إلا لما بعده. وبعد هاي في الجواز. هاي في الجواز إذا كان القسم بالفعل، إذا كان القسم بالفعل يجوز فتحها وكسرها. حلفت مثلا أنك صادق أو إنك صادق، وزيت الرجل يقول لتقعدين مني مقعد القصي إلى آخره، أو تحلفي بربك العلي أني أبو زيالك الصبي، رويت أني أبو زيالك الصبي أو أني أو إني أبو زيالك، تلك بعد الفعل القسم وليس بعد القسم. هذه من حالات الجواز أيضا المتابعين. هذا الحكم الثاني إذن ما هو؟ فتح همزة إن وكسرها وجواز الحال. الحكم الثالث أن هذه إما يأتي في خبرها اللام، يأتي في خبرها اللام، وهذه اللام تسمى لام التوكيد أو اللام المزحلقة أو لام الابتداء. واضح؟ كانت تسميه لام الابتداء أو لام المزحلقة أو لام التوكيد. تتصل اللام بخبر إن وتسمى اللام المزحلقة أو لام التوكيد او لام الابتداء. كيف؟ لماذا سميناها لام التوكيد؟ لماذا سميناها ابتداء؟ لماذا سميناها لام المحلقه؟ لانها كلها بمعنى واحد. انت لانت صادق. لأنت طالب. هذه لا ماذا تسمى؟ لام الابتداء. ولام الابتداء ماذا يفيد معناها؟ التوكيد. إذا أردت أن أؤكد هذه الجملة، إذا أردت أن أؤكد هذه الجملة، إن الأصل دون أن أغير شيء، إن لأنت طالب. قال إن لأنت صادق ليست هذه الصيغة عربية. لماذا؟ لأن إن حرف مؤكد واللام حرف مؤكد، ولا يجتمع مؤكدان وراء بعضهما. وراء بعضهما في جملة قد يجتمعان ولكن وراء بعضهما. ماذا نعمل؟ قال تصبح هذه إنك لصادق. إنك لصادق. عندما أدخلت إن الضمير أنت الذي كان ضمير رفع صار ضمير نصف، وضمير النصف المتصل هو تاء. أنت كان ضمير رفع منفصل. دخلت إن صرت مضطر إلى أن أضع بدل ضمير الرفع المنفصل ضمير نصف متصل وهو الجر. اللام التي كانت هنا ماذا عملت بها؟ لحلقتها إلى تعليميا وقال مزحلقة. أما هي بالأساس إذا قلت لام ابتداء فكلامك صحيح، وإذا قلت لام توكيد كلامك صحيح، وإذا قلت لام مزحلقة على أن تفهم معناها، يعني معناها التوكيد أو الابتداء، وإنما سميت مزحلقة تأكيدا تعليميا. إيه؟ الشذاذ يعني أنه نقلناها من هنا زحلقناها حتى زعلق بها الأهلية، ولكن هذه الأصل لام ابتداء أو لام توكيد. الآن عرفنا تتصل بخبرية، ولكن أيضا هذه اللام لام التوكيد كما تتصل بخبرنا تتصل أيضا في المبتدأ، ولكن متى؟ عندما يؤخر. إذن كما تتصل بالاسم إن المؤخر، مثل إن في ذلك، في ذلك لعبرة. فهذه اللام هي لام الابتداء أو لام التوكيد. أصل الكلام لعبرة في ذلك، لعبرة في ذلك. أدخلنا إن فصارت إن في ذلك لعبرة. اسم إن قلنا كما تتصل باسم إن. إن لك لأجر، إن لك لأجر، كما تتصل في ضمير الفصل. إن هذا لهو إن ذلك أو هذا إن ذلك لهو إن هذا ولا ذلك إن هذا إن هذا لهو القصر. أصل إن هذا هو القصر. لام التوكيد إن هذا لهو القصر. طبعا هو هنا ضمير الفصل لا محل لها من الإعراب. واضح؟ فتقولون هل يجب أن نصل لام بها؟ أقول لكم ليس واجب، ولكن قد تتصل. واضح؟ قد تتصل. ولكن كما تتصل أيضا بمحمود الخبر إذا تقدم على الخبر إذن كما تتصل بمعمول الخبر إذا تقدم على الخبر. مثلا إن زيدا لعمرا ضارب، فهذه اللام هي لام التوكيد، يجوز تقديمها، يجوز أن تتصل أمر المعمول خبر، ليس الخبر، يجوز أن تلحق معمول خبر، ولكن متى؟ إذا كان معمول خبر متقدم على الخبر. ولكن كان ليس نقول إن زيدا ضارب لعمرا، أما إن زيدا لعمرا ضارب نعم. يعني كيف تراها أنت؟ يعني عندما ذكرناها حتى الآن مرة جاءت في مرة جاءت مكسورة؟ يعني في مرة جاءت مكسورة؟ إذا جاءت مكسورة مرة فخذ. لا لا نعم في ضمير فخذ. إن الله هو الرزاق. أستطيع أن الله هو الرزاق، وأستطيع أن الله هو الرزاق. إن الله عليم، إن الله إن الله هو العليم، إن الله لهو عليم. يعني ضمير الفصل يجوز أن تتصل به ألا هذا هذا هذا ضمن الفصل لا محل له من الإعراب. لا إذا قلت حتى في الصحيح، وإذا قلت لا بس إذا قلت وإذا قلت لا مزحلقة. الرزاق وخبر الرزاق وخبر نعم سألوني وأنا هذا يعني. نعم فصل لا محل الإعراب، لا محل الإعراب.